السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء. باب لبس الحرير والذهب للنساء. وهناك الأحاديث التي جاء في أنه إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فهل هذا العموم الأحاديث التي مضى من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا العموم يحرم لبس الحرير للنساء أيضا وكذلك الذهب؟ فجاء وبوب الأئمة رحمة الله عليهم، ومنهم ابن ماجه، بوب باب لبس الحرير والذهب للنساء، فيكون العموم ذاك مخصصا بحديث آخر، كما هو الشأن في مسائل كثيرة من آيات الله وسنة رسول الله، من آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخصص بعضها بعضا. نعم. فلبس الحرير والذهب للنساء. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، عبد الرحيم ابن سليمان الكناني ذكر أنه ثقة، إلا أنه وثقة له تصانيف، هكذا قالوا ما شاء الله، من الذين كانوا قد تصدوا للتصانيف مبكرا. أين هذه التصانيف؟ ربما تكون هي مضمنة في أقوال التصانيف إذا كانت في مسائل فقهية على أبواب الفقه، فربما تكون منقولة عن طريقه في كتب الأئمة رحمة الله عليهم. فأنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان، إلا أنه ضعف في الثوري عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، وهو صدوق، إلا أنه يدلس، وهنا دلس أن يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب، وهو يزيد ابن السويد، حبي أبو حبيب اسمه سويد الأزدي، نعم، المصري، ثقة عن عبد العزيز ابن أبي السعبة، عبد العزيز ابن أبي السعبة التيمي المصري، صدوق. أنا أبي الأفلح الحمداني، المصري، قال ابن قال الذهبي صدوق، وقال ابن حجر مقبول. أنا عبد الله بن زرير، وهو المصري، أنا عبد الله بن زرير الرافقي المصري، وهو ثقة. سمعته يقول، أبو أفلة، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، حل لإناثهم. هنا ليس فيه إلا أولا تدليس ابن إسحاق، ولكنه قد دعاه الليث بن سعد أن يزيد ابن أبي حبيب، فأخرجه أبو داود رحمه الله. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أن يزيد ابن أبي حبيب مثله، يعني عن أبي أفلح الحمداني، عن أبي عبد الله بن زرير الغافقي إلى آخره. هذا الحديث على كل حال فيما يظهر إن شاء الله أنه بالدقة الحكم عليه أنه صدوق لأجل أبي أفلح، وهو جاء قد جاءت روايات أخرى أيضا ويكون وآثار الصحابة، ويكون هذا الحديث بالروايات الأخرى صحيحا، وصححه الأئمة رحمة الله الشيخ الألباني في الإرواء وآداب الزفاف وغيرها. إن هذين حرام لأمتي، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم ابن أبي ابن سليمان هو الكناني الماضي أن يزيد ابن أبي زياد، هنا عبد الرحيم الكناني عن محمد بن إسحاق أن يزيد الحبيب، هنا عبد الرحيم ابن سليمان أن يزيد ابن أبي زياد وهو الحاشمي، يزيد ابن أبي زياد الحاشمي ضعيف مختلط، أنا أبي فاخته أبو فاخته سعيد بن علاقة، نعم الحاشمي وهو ثقة. قال حدثنا خبيرة ابن يريم، خبيرة ابن يريم الشبامي صدوق أو ثقة، عن علي رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، مكفوفة الظاهر عليها كما يعني بيانها في أحاديث أخرى أنها فيها في الفروجات يكون قدر 3 أسابع مخيطا بالحرير، فقال حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، سداها ولحمتها ربما يكون في آخر الحلة ليس أكثر من 4 أو 3 أسابع، لكن هنا يبدو والله أعلم أنه ليست حلة التي كانت مكفوفة بحرير إما سداها إما لحمتها، هذا يفسر أنه كله كان يعني منسوجا بحرير إما سدى وإما اللحمة، السدى من الثوب خلاف اللحمة، ما يمد طولا يسمى سدى وما يمد طولا هكذا رأينا في الهند ينسجون، وخاصة أهل بنارس معروفين يعني، ولذلك الشيخ عبد المجيد كان ينسب نفسه الحريري رحمه الله من علماء الهند الحريري، فكانوا يبيعون ينسج لهم الناس ينسجون وينسج في بيوتهم مثل هذه الساريات التي هي غالية جدا جدا سبحان الله، وكان من الخارج يباع في ألمانيا وفي بريطانيا وكذا كذلك في روسيا، الآن سبحان الله قد كسدت سوقهم لأنها جاءت مكاين، أول كانوا يعملون باليد وكان من أجمل ما تكون، لكنه جاءت قريبا منها في المكاين فكسدت سوقهم والله المستعان. فأرى كل حال فالسوداء واللحمة هم يمدون هكذا بطول، ثم بعد ذلك يأتون بالمنسج هذا ويكون يرمون من هنا من هنا بالشيء الذي يكون الخيط ملفوف فيه، فالسدى واللحمة، السدى في الطول واللحمة الذي يملى فيه بالأرض، فإما سداهما لهم. وهناك جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة شامية مكفوفة بحرير، وكان في أطرافها فسر بأطرافها كانت قدر 3 أصابع في الفروجات وفي الجيب هكذا، هنا لما قال إما سداها أما لحمتها فدل على أنه كان منسوجا كله بشيء من الحرير إما في الطول وإما في العرض. وهذا الحديث نعم على كل حال إسناده حسن لكنه جاء في البخاري وغيره فهو صحيح حسن وصحيح، أن يزيد بن أبي زياد هو ضعيف، نعم ضعيف، ويكون حسن لغيره لما جاء في أحاديث أخرى. أنا بفاخد قال حدثني خبير بن يريم أو خبيرة ابن يريم عن علي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بالحلة إلى علي رضي الله، فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها، ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفوافر، فاطم اجعلها خمرا بين الفواكه. وهذا كان من علي رضي الله عنه من يعني بفضل الله من رجاحة عقله أنه لم يلبسها حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها خمرا بين الفواتم. كيف يكون خمرا بالفواتم وهي حلة؟ والحلة لا نحسب أنه كان منسوجا أو لا نظن أنه منسوج، حلة ما يحل فيه الإنسان من الأردية رداء ويزارا حتى تصير حلة. لعلكم تذكرون أن أبو ذر رضي الله عنه كان له حلة من نوع جيد، فآتى واحد منها أو من الحلة جزء منها الإزار والرداء لرقيقه لعبده وجزء منه عليه، فقالوا لو جمعت بينهما صارت حلة كاملة يعني. نعم، فالحلة هي يكون كانها غير مخيط على قدر الجسم، ولذلك يتسنى أن يجعل خمرا بين الفواتم. فواتم جمع فاطمة، وكما قالوا وفسروا أنه أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته رضي الله عنها صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد من تكون هذه؟ أم علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة التي كانت تحت من بدراستكم الماضية كانت هي في كفالة من تذكرون قصة فتح النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حجة الوداع. نعم، حجة الوداع لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بنت حمزة فأخذها علي رضي الله عنه، فقال نعم، فجاء جعفر وقال إنها لي وإن ابنتها نعم وإن أم خالتها تحتي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بها أن تكون فاطمة بنت حمزة هي، لأنها وكانت أخت أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة أيضا حمزة رضي الله عنه. فعلى كل حال فكانت فاطمة بنت حمزة تحت عند جعفر، ولما استشهد رضي عند جعفر في تربيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاها الحضانة، ولما توفي رحمه الله فجاءت عند علي رضي الله عنه. وهناك فاطمة أخرى أيضا ذكروها، قالوا كانت فاطمة زوج عقيل ابن أبي طالب، عقيل هو أخو علي رضي الله عنه، فكانت هذه الفواتم اجتمعنا عند علي رضي الله عنه على الأقل ثلاثة، وفاطمة زوج عقيل كانت هي ربما كانت يعني وكان عند عقيل وليس عنده ليست عنده، فيكون هؤلاء كلهن هم المراد اجعلها خمرا بين الفواتم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. نعم، وكذلك الطرق من طريق زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، حلة بها خطوط كالسير من الحرير، يعني المقصود منها حلة سيارة يعني كما قال هو إما لحمة وإما سداها، ربما يكون في عرض سير هكذا ثم هكذا خطوط قد تجمل شكله على كلها مثل النقص. يقول فخرجت فيها، سبحان الله، انظروا هنا، قال فسألت هل يكون هنا، قال فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول ما أصنع بها، ألبسها؟ قال لا، قال اجعلها خير. كيف يمكن أن يكون مثلا هنا؟ يقول فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي، شققتها بين نسائي، رأيت الغضب في وجهه فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ما أصنع بها، قال البسها، وقال لا تلبسها إنما تجعلها خمرا بين الفواتم. فيكون الجمع بين رواية البخاري ورواية ابن ماجه وغيره الذي جاء فيه فأتيت أتيته يعني أتيته لابسا إياه فرأيت البدو في وجهي فقلت يا رسول الله ما أسلم بها. نعم. فقال إجعلها خمرا بين الفواتم أو بين النساء. فخرجت بها فشققتها بين النساء هكذا، والنساء يعني يدخل فيه، تدخل فيه أمه تدخل فيه كذا إذا كان، وإلا نساء الإنسان خاصة تطلق على الأزواج، لكن المقصود منها اللواتي عنده من الأم والأخت حتى لو كان فيه قد يطلق عليه. كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي صالح، وهو ليس أبو صالح ذكوان السمان، إنما هو أبو صالح الحنفي عبد الرحمن بن قيس عن علي رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، خمرا بين النساء. وعند عند مسلم أيضا من طريق أبي صالح عن حنفي عن علي أن أكيدر دومة، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، هذا دل أنه أهدي، الذي جاء في هذه رواية ابن ماجه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، فهنا صار تصريح به بأن أكيدر دومة هو الذي أكيدر دومة هو الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققها خمرا بين الفواطم. نعم. وجاء بلفظ عند أبي داود عن أبي صالح نفسه، وفيه فأطرتها بين النساء، أطار يطير إطارة، يعني كأنه مقصود منها أنه قسمها بين نسائه رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن ماجه فإذا على كل حال دل هذا الحديث أن الحرير لا يجوز للرجال، وفي تفاصيل قد مضى علينا عند كتب أخرى درسنا أنه إذا كانت عند المرأة، إذا كانت والمرأة يجوز لها أن تفرش حتى على سريرها حريرا، ويجوز للإنسان أن يأتي إليها وينام عليها تابعا له، هكذا قال بعضهم. فالورع في الحقيقة ينبغي أن لا يكون، هي تستعمل لنفسها، لكنه ينبغي ألا إذا كان هو ينام دائما معها فالحرير لا تستعمل لمثل هذا، ولا يجوز لأحد أرى كل حال لحال من الأحوال أن يكون الإنسان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومناهي النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة. ثم قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي، أفريقي هو عبد الرحمن بن زياد ابن عنهم الأفريقي ضعيف الحفظ، عن عبد الرحمن بن رافع، عبد الرحمن بن رافع التنوخي الحضرمي المصري، قال أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أبو العرب كان أحد الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقيا. إذا كان ثبت هذا عبد الله بن عمر بن عبد العزيز اختاره مفقها ومعلما لأهل إفريقيا، فهل يقال إنه مجهول أو مقبول الذي يظهر أنه يكون إن شاء الله ثقة؟ أنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب، فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثهم. فهذا الحديث أيضا صحيح بالحديث السابق إن شاء الله، لكن الحديث السابق لم يذكر فيه الذهب، لم يذكر فيه الذهب، فيؤخذ من الأحاديث الأخرى إن هذين. انظروا هنا قال في نعم هنا جاء نعم أخذ في الحديث الأول موجود، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، وهنا أنه أهدى إلى علي. فالحديث السابق وهو حديث علي عن طريق عبد الله بن الزبير الغافقي سمعته يقول سمعت عليا يكون بمعنى هذا الحديث، فيكون صحيحا أو حسنا لغيره، إسناده حسن لغيره لأجل الإفريقي عبد الرحيم ابن زياد، ويكون الحديث يتقوى بالحديث السابق ويكون صحيحا لغيره أو صحيحا إن شاء الله. نعم، بالحديث السابق. ثم قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا عيسى ابن يونس، هو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق، عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق. نعم، عيسى بن أبي يونس بن أبي إسحاق وثقة عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير، قميص حرير. رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير. نعم، كيف ومتى تسنى لأنس رضي الله عنه أن يكون رأى؟ فذكر العلماء رحمة الله عليهم أنهم قالوا من الممكن أن يكون رآها قبل. هنا ذكر ماذا الشيخ؟ قال والمحفوظ أم كلثوم مكان زينب، ويكون هذا هو الصحيح. فهذا الحديث جاء عند البخاري رحمه الله أولا ما من رأيت على زينب، والصواب على أم كلثوم، وقد أخطأ فيه بعض الرواة. نعم فيه، ويكون شاذا من الثقات، قد أخطأ. جاء في عند البخاري هذه الرواية من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أنه أنس بن مالك رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله برد حرير سيارة، برد حرير سيارة. وقال في فتح الباري قال زينب بدل من كلثوم كما جاء في بعض الروايات، قال المحفوظ ما قال الأكثر وهو أم كلثوم رضي الله عنها، أم كلثوم رضي الله عنها. وكيف رأى أنس؟ هذا الذي ذكرت لكم أنه كيف رأى، فربما كانت هي صغيرة أو كان رآها قبل الحجاب كما ذكروا في الشروح، كما ذكروا وينقل بعض من بعض رحمة الله على أئمتنا الذين ذكروا لنا هذا. فكان على كل حال العذر كيف رأى ومتى رأى، لعله رأى وقد ظهر وكانت متحجبة وكان رأى جزء منها، قد يكون هذه كلها ممكن. أما لا شك أنه قد يكون هناك الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء فيه الحديث الرواية أن جاءت عند البخاري نفسه. نعم، يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه. هناك علي رضي الله عنه كان في وجد هذا الثياب التي كانت فيها أعلام فقال خفت أن يكون العلم منه. وأما ميسرة الأرجمان فهذه ميسرة عبد الله، هذا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقالوا أنك تحرم والميسرة وكذلك الاستبرق، فقال إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس هذا من لا خلاق له فخفت أن يكون العالم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، يعني لا أحرم الميثرة. فإذا هي أرجوان، أرجوان فسروه قالوا الذي يكون بلون من الألوان، وبعضهم قال اللون الأحمر قد يكون. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نرسلها للمرضى استشفى بها. فيكون هذا الحديث على كل حال دليل على أنه إذا كان طرفيها أو فرجيها فرج الذي يكون في جانب الإنسان أو في جانب قميص الإنسان الفرجة وكذلك الجيب فهذه لا يكون حراما. وكما تأتي الروايات عند الأئمة رحمة الله عليهم لم يذكر هنا لكنه جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريره أو كان جبته هكذا مكفوفا بالحرير في عدة روايات ذكروا هذا. فالحاصل على كل حال تكون إذا كان بقدر كما ذكر عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا أن يكون قدر أسبوعين وهكذا ذكر، لكنه قد مضى بنا هذا أو 3 أسابيع ويكون هو المخصص الذي يكون عن لبس الحرير عامة إذا كان هذا القدر القليل. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر أنه قال حدثنا عيسى ابن يونس أن معمر الزهري أن أنس قال رأيت على الزلم هذا الذي انتهينا منه. ثم بعد ذلك قال باب لبس الحريري لبس الأحمر للرجال أحمر مطلقا سواء كان يعني ليس المقصود منه بالحرير لكنه يكون حتى من القطن أيضا يكون من القطن فيجوز أو لا يجوز لبس الأحمر. قال حدثنا أبو بكر بن الشيبة عن شريك بن عبد الله القاضي ضعيف عن أبي إسحاق وهو السبيعي مختلط عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وإذا المدلس أن قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة سيراء مترجلا في حلة حمراء يعني ما رأيت أجمل من رسول البراء بن عازب يقول يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة حمراء كذلك ترجل وتمشط شعره ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا في مثل هذه الحلة. هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله أيضا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أولا قد يعني أمنا تدليس شعبة عن المدلسين هكذا قالوا خاصة النبي إسحاق رحمه الله واختلاطه كان قليلا كما ذكرت لكم فيما مضى أن الذهبي رحمه الله قال نسي ولم يختلط كبر ونسي ولم يختلط فيكون حديثه صحيحا وإنما تدليسه قد تذهب بغائلة التدليس رواية شعبة عنه. ثم قال عن أبي سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في رواية البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني عريض المنكبين عن شعر أو له شعر يبلغ شامة أذني رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه يعني كان له صلى الله عليه وسلم يبلغ شعر أذنيه إلى منكبيه شامة أذنيه لكن يوسف بن أبي إسحاق قال عن أبيه إلى منكبيه شهمة أذنين شهم عالي وربما يكون أطول شيئا فيلمه بالمنكب فلذلك لا اختلاف بين الروايتين إن شاء الله. كذلك أخرج البخاري من طريق آخر أيضا أو من طرق من عدة طرق نعم كلها عن البراء بن عازب وكذلك الإمام مسلم رحمه الله فدل على جواز لبس الأحمر للرجال وهذا قد تكون على يعني على قدر العرف قد يكون الله أعلم إذا كان العرف جرى أن الأحمر للنساء ولا تلبسها إلا النساء فينبغي ألا يخالف ولا يشتهر لكنهم قالوا لا لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يلبس فهذا لا بأس به وشيخ بديع الراشدي رحمه الله كان له ابن سبحان الله، كان خاط له أو اشترى له قميص وسروال أحمر قاني جدا، وكان يلبس ويأتي في المسجد الحرام، والآن هو يأتي الآن في قبل الكورونا كان يأتينا، وكان تلك الأيام صغيرا عمره 14 أو 15 سنة. نعم، فالحاصل على كل حال يعني لا يقال إن إنسانا بحسن النية إذا أراد يلبس لأجل هناك أن هناك أئمة رحمة الله عليهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء ولو على عادة فاستهان به سنة وفي أجر إن شاء الله، والإمام أحمد يميل إلى هذا الفعل، فعلى هذا إذا فعل ونيته صحيحة فلا يقال إنه يكون لباس شهرة أو شيء من هذا النوع، لكنه إذا كان بالفعل لباس الشهرة مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يطيل ذيل العمامة أو عمامة يربط لها قد يكون يعني 20 متر. وفي المغرب سمعت من واحد منهم كان يقول الرجل إذا لم يكن لا المغرب إذا أعدن يلبسون معهم بعضهم ويطيلون، لكن في أفغانستان يقولون الرجل إذا لم يكن على رأسه عمامة قدر كفنه فليست عمامة، وكانوا الآن قد تعدلوا ربما لكن القدامى يلبسون هذه السورة، وكذلك في الكشمير وغيرهم يلبسون. والحاصل على كل هذا يكون ليس لباس الشهرة إذا كان الإنسان يلبس ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم استنانا به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عامر عبد الله ابن عامر ابن براد ابن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه ورحمهم الله، وهو قال مقبول. قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العقلي ثقة يخطي في حديث الثوري أنه قال حدثنا حسين بن واقد المروزي ثقة له بعض الأوهام. قال حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران عثر معناه أنه كأنه زلق أو زل وسقط يعثران عثر نعم ويقومان انظروا يعثران معناه يسقط الصغير رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آله كان صغيرا تصوروا صغير يجري في بعض الأحيان ويسقط إذا جرى إلى أحد فيعثران ويقومان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر يعني يخطب أن يرى المنبر فنزل من المنبر فأخذهما فوضعهما في حجره أو حجره يعني في حضنه صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يكون ما دام قائم يخطب فيأخذهما في يعني جلس صلى الله عليه وسلم لا يعني يكون ألصقهما ببطنه وبين فخذه رجلهم يصل إلى هناك، والذي لا يتصور أنه يكون جلس يخطب صلى الله عليه وسلم لو كان هكذا لكان يكون بيانا. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ عن الله تبارك وتعالى، والأصل هو صدق الله لا شك فيه، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله لهذه الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم واستمر في خطبته صلى الله عليه وسلم كأنه آخذ لهما على صدره وبطنه نعم صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال أو فالشاهد به أنهما لبسا قميصان أحمران نعم أو عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فيه. هذا الحديث نعم أخرجه أبو داود أيضا، هنا أبو عامر مقبول لكن حدث أبو أو أخرج أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء وابن القريب الحمداني ثقة. نعم، أن زيد بن حباب، أن زيد بن حباب حدثهم. كذلك الترمذي من طريق حسين ابن واقد، يعني هناك راوي آخر بدل زيد بن حباب. وعند النسائي أيضا من طريق حسين بن واقد، وكذلك عند النسائي من طريق أبو تميلة، واضح أن حسين بن واقد. وفيه إنما أموالكم وأولادكم فتنة مثله. ثم قال: فإذا على كل حال جاز لبس الحرير، لبس الأحمر إن شاء الله للرجل الذكر. الآن لو لبس أحد أحمر أسود يعمرون وأسود، لكن لو ذهب أحد بالحرير ولابس أحمر خالص ربما الناس يعني يستنكرون. لكن نقول إن شاء الله بحسن النية إذا لبس مرة مرتين بعض الأحيان، أو أراد تعليم الناس هذه السنة، فلا يكون إن شاء الله لباس شهرة. هذا الذي لأني رأيت بعض العلماء قالوا لا، حتى ولو كان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لا ينبغي إلا أن يلبس ما حوله وفي عرفه. نعم، وهذا لا ليس بجيد. كيف يعني نكون غافلين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متركنا ونقول لا يجوز؟ ثم بعد ذلك قال: باب كراهية المعصفر للرجال. باب كراهية المعصفر للرجال. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسهر والقرشي الثقة أن يزيد بن أبي زياد، وقد مضى بنا قريبا وهو الهاشمي الضعيف، عن الحسن بن سهيل، عن الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني، قال ابن يحيى بن معين مشهور هكذا قال، وابن حجر قال مقبول، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد، هو يزيد بن أبي زياد، قلت للحسن أي حسن بن سهيل: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر. العصفر ما هو؟ المشبع بالعصفر. هذا الحديث لم أجد من هذا الطريق، لكن له شواهد عند النسائي بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن حنين، أي نعم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين الحاشمي، هو مدني ثقة، عن أبيه حنين الحاشمي، نعم، عبد الله بن حسين الحاشمي، وهو ثقة، عن عبد الله بن عباس، عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن، نعم، ولا أقول أنهاكم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول أنهاكم أن تختم الذهب وأن لبس القسي وأن لبس المفدم والمعصفر وأن القراءة في الركوع. والمفدم كما مضى بنا الثوب المشبع بالعصفر الذي يكون، والعصفر نبت يكون إذا صبغ به أو إذا عصر فيخرج منه لون أحمر. ومن طريق آخر أيضا نحوه كله عن ابن عباس علي، كذلك أخرجه الإمام مسلم بهذا الطريق نفسه من طريق عبد الله بن منين عن أبيه الإمام مسلم رحمه الله، والنسائي من طرق كثيرة، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الإسناد الذي فيه يزيد بن أبي زياد والحسن بن سهيل قد أخرج له، قد قال ابن معين مشهور، فماذا نقصد أنه مشهور بالشجاع، مشهور بكذا، مشهور بكذا؟ لعله يقصد الله أعلم تحسين حاله، فيكون الحديث ضعيفا لكونه مداري على يزيد بن أبي زياد. وأما الحسن بن سهيل قلنا على قول ابن معين يكون مشهورا، يعني يكون إن شاء الله معروفا بالعلم ومعروفا بالتحديث، على الأقل يكون حديثه حسنا لغيره. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم، أي الثوب المشبع بالحمرة. ثم بعد ذلك كيف يكون تأويله؟ قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالأسفر. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين هذا الذي أخرجه مسلم قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقول نهاكم عن لبس المعصفر عن لبس المعصفر كيف يكون على كل حال الجمع بين هذا وبين حديث بين لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر كيف يكون الجمع بين هذا وذاك نعم فقالوا إن المعصفر بالحقيقة هذا لونه لا يكون أحمر خالص إنما يكون زعفرانيا أو يكون أحمر مشبعا بالصفرة فهذا الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان أحمر خالصا فلا بأس به هذا الذي جمعت به بينهما الروايات نعم قال أن عبد الله بن عنين هذا الحديث يعني وضع تخريجه وإسناده صحيح فالحاصل يكون الجمع بين الحديثين والله أعلم بأنه يكون معصفر لونه لا يكون أحمر خالصا قانيا إنما يكون أحمر مشبعا بالصفرة لون الزعفران ولعل هذا قديما حتى ذكروا أنه كان من دراسة اليهود والنصارى نساكهم والآن هذا اللباس هو موجود عند الوثنيين الذين قد قاموا بإحياء عبادة الأوثان وفي الأشياء في هذه الأيام سبحان الله يعني قد يكون الإسلام قد يوذى ولكنه يظهر في حالة الأذية للإسلام شيء من مزايا الإسلام على الأمة فالآن خرج ناس يقولون عن طريق كتبهم ويدا وأشياء كتب أخرى أيضا قالوا إن هؤلاء الذين تعرفون أنهم أنبياؤكم أو ريشي ومني يعني مرشدوكم هم نهوا قالوا يا أرجن يا فلان اسمه أرجن لا تعبد إلا الذي في السماء أو إلا الواحد الأحد لا تعبد صنما ولا تعبد واضح جدا هذه التعاليم موجودة وهناك ذاكر نائب خاصة من مزيته فرج الله عنه وكان أسلم كثير من ولايديه بمثل هذه المحاضرات وإذ إثبات أن التوحيد هو أصل ما جاء به الأنبياء كلهم وكل المرشدون الذين تجعلونهم هم إلهنا الآن وهم كانوا يدعون أن يعبد الله وحده لا شريك له فالعصفر لباس اليهود والنصارى أو لباس النساكي من الوثنيين الهنادك وهذا أمر واضح جدا والصور لتوضح لكم إذا رأيتم بعض الصور على آتية خاصة حتى الوزراء منهم بدأوا يعني أول ما كانوا بهذه الصورة يلبسون لكنه دعوا إلى هندوتو هكذا يقولون يعني لإحياء الدولة الوثنية الخالصة لا يكون فيها دين واحد هكذا هم يريدون هذا الآن وعليها جهودهم الله المستعان فلذلك على كل حال الكراهة تكون أو النهي عن لبس المعصفر لهذا المعنى وأما الأحمر الخالص فلا يكون منيا عنه كما جاء في لبس النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك جاء قال حدثنا الحديث الذي بعده وهو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة معروف إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا صحيح أين عن ترجمة صحيحة أو ضرب صحيح قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر ثنية أذاخر أين هي قالوا بين مكة في طريق المدينة وقيل هي ثنية أذاخر ثنية كانت بين حراء وبين مكة وبين الحجون نعم ثنية أذاخر، والآن الحارة تسمى حارة الأذاخر الذي يسمونه أذاخر وهكذا. فأقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم، يعني من هو؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ريطة مدرجة. ريطة يعني هي يعني مثل الرداء، ولكنه يكون رقيقا، ثوبا رقيقا. ريطة مدرجة بالأصفر، أي ملونة بالأصفر. فقال ما هذه؟ فعرفت ما كرها، أي عرفت كره، ما مصدرية الضير، فعرفت كره النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ ريطة أين ذهبت وماذا فعلت؟ هذا التعبير، ما قال ما فعلت الريطة، لا، لو قال ما فعلت لكان بالريطة، لكن ما فعلت الريطة يعني ما حال الريطة. فأخبرته يعني فأخبرته بالخبر بأني سجرته في التنور أو سجرتها في التنور، فقال ألا كسوتها بعد أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. فإذا هذا الحديث دل على أن العصفر أيضا مثل بعض الأشياء مخصصة للنساء، ولون هذا لون النساء وليس لون الرجال، ليس لون الرجال. ننظر الرواية جاءت فيها بعض الألفاظ الأخرى أيضا، أخرجه الإمام ابن إمام مسلم رحمه الله من طريق جبير بن نفير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إن هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. الآن وضع أن المعصفر بلون الخاص هو من ثياب الكفار. كذلك من طريق طاووس بن عبد الله بن عمرو العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. انظروا ثوبين، هنا ريطة وهنا ثوبين معصفرين. فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. هذه ربما تكون قصة أخرى، والله أعلم كيف نجمع بين هذا وذاك. هنا قال ريطة، ريطة فسجرتها، ما قال سجرتهما، وهنا ثوبين معصفرين. فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. وجاءت هذه الرواية عند أبي داود أيضا من طريق عمرو بن شعيب، ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيتها لي وهم يسجرون تنور اللهم فقذفتها فيه، قذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعد أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. ومن طريق آخر عن راوي اسمه شفعة هو مقبول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال النبي عند أبي داود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ انظروا هنا مفرد أيضا، هل ثوب بمعنى لباسك الذي كنت لبسته بثوبين؟ ما صنعت بثوبك؟ فقلت أهربته، فقال أفلا كسوته بعض أهلي؟ هذا ضعيف لكنه حسن لغيره. فإذا الذي ظهر من هذا على كل حال أن هذا اللون والروايات كلها اتفقت على أن المعصفر أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإشكال مرة قال ثوبين معصفرين. لكن كأني رأيت عند شرح أبي داود أو أين رأيته، والآن ما ينبغي أن يسجل هذا، أنه قال لعل الريطة هي التي كانت معصفرة، والتي يعني الثوب الثاني الذي في الغالب يكون إزار، وهذا رداء، الإزار لم يكن من معصفرا، لكنه يكون قد عرق أو يكون قد أصاب ثوب لون العصفر أو لون الثوب لون الريطة للإزار أيضا الذي لم يكن معصفرا فأصابه، وهذا قد يكون يصيب نعم معادل الألوان قلب كالتعدي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في البخاري ومسلم وغيره قال أنه رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبي ردغ زعفران، ردغ لدخ زعفران. من أين جاء هو؟ والزعفران أيضا لونه لون النخاس الذي هو يدخل في لون الأصفر الظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين لك؟ لكن قالوا إن النساء كانت تلبس خاصة هذه، فعافص زوجته في الليل فجاءت هذه الردغة من ذاك. قال يا رسول الله تزوجت، قال ما صدقتها، قال وزن نواتي من ذاك فيكون طويل. أنا أريد أن أذكر ما جاء في رواية مسلم عن عبد الله بن رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فيكون الريطة الفوقانية التي كان جعلها ردان معصفرا، ويكون تعدى لون الريطة إلى الإزار الذي لم يكن معصفرا فذهب، فقال بل أهرقهما. نعم، ثم إذا كان قال بل أهرقهما فلماذا لم يقول فيما بعد ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحالة أنه أحرقها أو أن يتركها أو كذا، ولكنه قد رجع صلى الله عليه وسلم من هذا القول وبين له بأنه لا بأس به للنساء. نعم، فيكون الحكم الأول ثم الحكم الثاني لبيان الناس أو لبيان للناس أنه إذا كان تلبس النساء هذا اللون ولا بأس به. أظن يعني في هذا الإشكال قد ذهب إن شاء الله، وهو ثوبين معصفرين كذلك أحرقهما، قاله أول الأمر، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن جعله بوحي من الله تعالى أن هذا لا بأس به، والإسلام ينهى عامة عن إضاعة المال. نعم، ثم بعد ذلك الحديث الذي جاء فيه قال حدث باب الصفرة للرجال، الصفرة اللون الأصفر للرجال. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أن محمد بن عبد الرحمن هو محمد بن ابن أبي ليلى، تعرفون بعضي ضعيف الحفظ، عن محمد بن عبد الرحمن هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ثقة، عن محمد بن شرحبيل هذا قالوا مجهول، عن قيس بن سعد السحابي رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضانا له ماء يتبرد به فاغتسل، يتبرد به يعني بالغسل، فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورث على ركانه. هذا الحديث فيه ضعف الله أعلم، والأصفر الذي يكون بلون العصفر قريبا منه على أصفر عامة، والمزعفر نفسه قد يكون هذا من لباس النساء. وهذا الحديث لأجل ابن أبي ليلى وكذلك محمد بن شرحبيل ضعيف، وقد مدى هذا الحديث في كتاب باب الغسل قديما في كتاب ابن ماجه. وأخرج أبو داود أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن بدون، ليس من طريق محمد بن أبي ليلى، من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة قيس قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، رد سعد ردا خفيا. قال قيس قال زارنا، نعم قيس قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قيس بن سعد، فرد أبوه ردا خفيا. فقال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذره يكثر علينا من السلام ردا خفيا حتى يكثر عليهم السلام، لأنه استئذان ثلاث مرات بالسلام. فقال غره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد. لما رأى أنه رجع صلى الله عليه وسلم على سنته: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فليرجع. فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا السلام. قال: فانصرف معه، ما غضب صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما دام جاء له وإليه. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل، أي ماء الغسل، فاغتسل ثم ناوله من حفظا مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم. هنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هنا رجاله ثقات، وقيس بن سعد بن عبادة المكي صحابي مات سنة 60، ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد الأنصاري مات 124. محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس، فيكون لقاؤه ممكن والله أعلم مات سنة 60 قيس بن سعد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد مات 124، فيكون والله أعلم قد يكون عمره، يعني إذا كان أكثر من 60 فيكون لقيه وليس هو مدلسا. فنقول يعني كان هكذا يظن، لكن إذا كان إمام من الأئمة قد ذكر لك فلا بد أن تجعل في اعتبار قوله. فرجاله ثقات، إلا أن محمد بن عبد الرحمن أنا هذا الذي ذهب لعله لم يلقى قيس بن سعد. قال المزي الصحيح أن بينهما رجلا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا بهذا الطريق، عن طريق محمد بن أبي ليلى، والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، والطبراني أيضا وهو في شعب البيهقي أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن قيس، والنسائي في الكبرى أيضا من طريق شعيب بن إسحاق وهو شعيب بن إسحاق العموي الدمشقي ثقة، وسماعه من ابن أبي عروبة بآخرة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا. فالحديث على كل حال إذا معلل بالانقطاع والإرسال، ويخالفه الحديث الصحيح الذي فيه عن عبد الله بن عمر في النهي عن المحصفر. فهنا رأيت أثر الورس، أي اللون الأصفر من الورس الذي كان على عقنه. عقن هو كما فسره قالوا أنه الثني في البطن، على أطراف البطن، على عقن، هكذا العقن. نعم، ف يكون مخالفا للحديث النهي عن الأصفر أو المعصفر، هذا الذي يظهر، فيكون الحديث ضعيفا على كل حال. نعم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمر، والصحابي رضي الله عنه جاء به ملورا به أو مصبوغا بالورس ولبسه. ثم بعد ذلك قال عندكم ما ندري أسئلة ولا في سؤالاني. اللهم صل على محمد. مكالمات في هذا الوقت ما يسمح. بسم الله، اللهم صل على محمد. السلام عليكم، كيف الحال شيخي؟ ما كأخيك من صلاة عمان، ما كأخيك من صلاة عمان، معي مسألة أريدك أن ترشدني إلى الصواب، جزاك الله خيرا خير الجزاء. سؤالي: منذ قرابة 4 سنوات أقل أو أكثر بقليل تقريبا، أنا نذرت لله بأن إذا قضي ديني سوف أصوم 2 متتابعين لله. نعم، وقبل شهر رجب بعدة أيام قلت في نفسي أنا سوف أقدم النذر وأصوم، يعني أوفي بالنذر. الشهرين قبل، لأن الصوم عبادة عظيمة وأنا أقدر على الصيام. لا، السؤال: هل يصح صوم رمضان وصوم رجب وشعبان ورمضان متتالية؟ لأني كنت سمعت النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. أولا أنت نظرت، والسؤال إلى الآن أرجو أن لا تكون وقعت أو بدأت، لكنه الحديث أو سمعت النهي عن الصوم بعد انتصاف رمضان، هذا ليس إنما مكروه فقط، أو يكون الحديث استنكره الأئمة رحمه الله، خاصة الإمام أحمد لم يصحح هذه الرواية، والذي جاء الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في شهر شعبان من الصوم ما لا يصوم في شهر آخر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم إلا أن يكون رجل كان يصومه مثلا الخميس، وجاء يوم الخميس قبل رمضان فجاز مثلا. فالحديث يعني لا يمنع إلا صوم يومين أو يوم قبل رمضان. فهنا الآن أنت تسأل: سمعت النهي بعد انتصاف شعبان لمن لم تكن عادة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصومه، أو جاءت رواية انتصف شعبان فلا تصومه. فهل هذا الحديث يدخل في مسألة علما أننا زلت مستمر على الصيام منذ بداية رجب؟ فإذا متى تتم شهرين متتابعين؟ أرشدني على السؤال. هذه مشكلة أنت يعني ينبغي أن تلسل ثم تقدم على هذا. فالآن عندك النهي عن صوم يومين قبل رمضان أو يوم قبل رمضان، والشهران لا يتمان عندك إلا إذا كنت صمت شهرا 30 وشهر ثاني 29، لا بأس شهران، إلا إذا كنت نويت 60 يوما مثلا. فالآن وقعت في المشكلة، والذي يظهر لي والله أعلم، أن النظر لا نظر في معصية، ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوم في هذين اليومين، كما أن الإنسان إذا كان يصوم يوم العيد وعرف أنه لا يجوز صوم يوم العيد فأفطر، فأنت أفطر وكمل يومين فيما بعد رمضان، كمل يومين وصم إلى ما قبل يومين احتياطا من رمضان، وثم بعد ذلك كمل صومين في شهر شوال، ولا تدخل ما ستة من شوال، ستة هذه منفصلة، وتضيف إليها إتماما للشهرين المنذورين في ما بعد رمضان في شوال إن شاء الله. هذا الذي يظهر لي، ولا يقال أنه ما دمت نذرت فأكمل، لا معصية في النذر أو لا نذر في معصية، والله أعلم، وصلى الله على. أو السؤال الثاني، نشوف الآن إذا كان وقت عندكم: اشتريت ثوبا لونه لون الأسر وغالي، ماذا أصنع به؟ لا تسجره ولا تهرقه، فألبس نساء يعني معناه أخوات، أو إذا كنت متزوج فلا بأس به إن شاء الله ولا تلبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ندعو الله لنا ولكم السداد والتوفيق والصحة والعافية، آمين. السلام عليكم.